بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما انتهى المؤلف من الكلام على شروط الوجوب الخاصة بالرجل أو العامة بالرجال والنساء عموما، وتكلم عن اشتراط المحرم، يتكلم عن بعض الأحكام الخاصة بالنيابة في الحج، من ينيب من يحج عنه أو من مات ولم يحج ماذا نفعل؟ قال: ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فدل الحديث على أن من مات وعليه حج وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء. وفي حديث آخر: إن أختي نظرت أن تحج، يعني واقعة أخرى، يعني مرة واحد سأل عن أمه: إن أمي ماتت ونظرت أن تحج ولم تحج، ومرة أخرى: إن أختي نظرت أن تحج. وفي سنن الدارقطني: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام. وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه، سواء أوصى به أم لا. لا فرق في هذه المسألة بين الواجب بأصل الشرع. ما هو الواجب بأصل الشرع؟ حجة الإسلام، لأن الشرع هو الذي أوجبها فهي واجبة بأصل الشرع. أو الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه اللي هو النذر، لأن النذر في الأصل غير واجب، ولكن الإنسان أوجب على نفسه هذه العبادة. وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين هذا وهذا، سواء كان حجة الإسلام أو كان حج نذر يحج عنه من تركته إذا ترك تركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ والجواب إيه؟ هتقضي أو لا؟ نعم، يجب قضاء من التركة، إذا ترك التركة يجب أن يقضى الدين من التركة، لأن حق الدائنين مقدم على حق الورثة فيقدم الدين. طيب، فإذا كان الدين مقدما فالحج الواجب على الإنسان سواء كان نذرا أو حج أو حجة الإسلام هو دين في ذمة الإنسان لأنه وجب عليه، فيقدم على حق الورثة. ولهذا المؤلف قال: يؤخذ من التركة من رأس مال التركة، من رأس المال مش من الثلث، يعني لا يعتبر كوصية، لأن الوصية هي التي نأخذها من إيه؟ من الثلث، ولكن الديون نأخذها من أصل التركة. حتى لو أخذت كل التركة، لو أن إنسان مثلا مات مثلا وله تركة 100,000 جنيه وعليه ديون 100,000 جنيه، نأخذ الثلث فقط ولا كل التركة؟ كل التركة، لأن الدين مقدم على حق الورثة. فالحج واجب سواء كان واجب بأصل الشرع حجة الإسلام أو واجب بالنذر، هو دين فيؤخذ من أصل التركة لا من الثلث. وكأن المؤلف نبه على هذا لينبه على قول بعض العلماء أو على مخالفته لبعض العلماء والأئمة اللي هم قالوا أنه لا يؤخذ من التركة إلا بمقدار الثلث فقط، لأنهم يعتبروها وصية. ولكن المؤلف يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هذا دين، والدين يؤخذ من الثلث ولا من أصل التركة؟ من أصل التركة، حتى لو استغرق كل التركة. طيب، ظاهر كلام المؤلف، وهذا ظاهر كلام كثير من العلماء، أنه سواء كان الشخص الذي ترك الحج، طبعا الكلام الآن في أول كلام خالص: من وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج. من وجب عليه الحج اللي هو توفرت في حق شروط الوجوب: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، القدرة، والمرأة تزيد شرط سادس اللي هو إيه؟ وجود المحرم. ومش فقط وجوده، ويكون المحرم أيضا باذل نفسه للسفر معها. تتوفرت الشروط الخمسة في حق الرجل والستة في حق المرأة وجب الحج. فلو مات قبل الحج فالوجوب قد استقر في ذمته فيكون دينا عليه. لكن إذا لم تتوفر شروط الوجوب يجب الحج عنه؟ لا. ولذلك يعني يظن البعض مثلا أن مثلا أبوه مثلا مات فقيرا ثم يقول أنا سأحج عن أبي حجة الفريضة، هل هي فريضة عن أبي؟ لا، لأنه طالما كان فقيرا فالحج لم يجب عليه، من استطاع عليه سبيلا، والفقير لا يلزمه الحج. واضح؟ فالفقير الذي مات فقيرا ولم يمتلك من المال ما يوصله إلى مكة لأداء المناسك لم يجب عليه الحج، وبالتالي لا يجب على أحد أن يحج عنه. ولكن إن حج عنه فكثير من العلماء يقول جائز لا بأس، ولكن لا يكون هذا حج فريضة لأنه لم يكن واجبا على الشخص لأنه مات قبل أن تجب عليه يجب عليه الحج. فالكلام الآن على من وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج، فهذا الحج دين في ذمته، يؤخذ من التركة بمقدار الحج ويحج أحد عنه، سواء أخذ أحد يحج عنه من الورثة أو من غير ورثة، يعني ممكن يأخذ أحد من أبنائه مثلا بمقدار الحج ويحج عنه، أو يؤتى بشخص غريب ويعطى له بمقدار الحج ويحج عنه، هذا مجزئ وهذا مجزئ. ولكن قال العلماء الأفضل أن يحج عنه أحد من أبنائه أولاده، لأن هذا سيكون أحرص على إتمام الحج وإكمال الحج، بخلاف الشخص الغريب قد لا يهتم إتمام الابن أو البنت. طيب، هنا مسألة أيضا نبه عليها بعض العلماء كابن القيم رحمه الله، لو كان هذا الشخص الذي ترك الحج مفرطا يعني مسوفا، يعني هو عازم على الحج ليس عازما على الترك، ولكن يقول مثلا سأحج السنة القادمة، تأتي السنة القادمة يقول مثلا أنا سأحج السنة القادمة، تأتي السنة القادمة يقول خليها السنة القادمة، فمات قبل أن يحج، فهذا الرجل عازم على الحج ليس عازما على الترك، هو في نيته أن يحج، ولكن هو متهاون يقول السنة القادمة السنة القادمة السنة القادمة، فهذا إذا مات هو الذي يحج عنه من التركة لأنه كان ناويا أن يحج. ولكن بعض الأشخاص إن وجدوا، يقول ابن القيم يعني يكون عازما على الترك، يقول لن أحج، هو غني ومستطيع الحج ببدنه ومعه من النفقة ما يكفيه وزيادة، ولكن يقول لن أحج لا هذه السنة ولا بعدها، فهذا الذي إذا مات ابن القيم يقول لا يحج عنه، وإن حج أحد عنه لا يجزئه. مش ناوي يعني حج؟ هو عزم على ترك الحج مش ناوي يحج. ليه؟ خلاص هو عازم على ترك الفريضة، فلا يجزئ أن يقوم أحد عنه، لم يكن في نيته أن يحج في سنة من السنين، هو انعقد قلبه على ترك هذا الركن من أركان الإسلام. والأصل في العبادات أن الإنسان مكلف بها ليقوم بها هو، لا ليتركها هو ثم يقوم أولاده بعد وفاته بالحج عنه، لا هذه لا تجزئه، ولكن تجزئه في الصورة اللي هو رجل كان ناويا أن يحج ثم مات قبل أن يحج، هو كان في نيته وفي عزمه أن يحج ولكن لم يتمكن، أو تمكن وفرط نوع من التفريط وظن أنه سيعيش السنة القادمة وسيحج السنة القادمة ولم يمهله الله تعالى للسنة القادمة، أو مات قبل الحج. نعم، ولكن هذا الرجل يقول هو لن يحج لا هذه السنة ولا بعدها ولا بعد 20 سنة، فمثل هذا يقول ابن القيم هذا لا يحج عنه، ولو حج أحد عنه لا تجزئه ولا يعتبر أسقط الفريضة عن هذا الميت، لأنه خلاص هو عازم على ترك الفريضة فيعاقب عند الله على أنه تارك الفريضة لا تجزئه. واضح الفرق بين الصوتين؟ فالذي ترك الحج وفي نيته أن يحج حتى ولو كان فيه نوع من التهاون والتفريط هو الذي يحج عنه وتجزئه، ولكن الذي ترك الحج وفي نيته أنه لا يحج فهذا لا يجزئ أن يحج أحد عنه لا يجزئ. ثم قال المؤلف والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به. يعني إذا حج شخص عن آخر، الحج يقع عن مين؟ عن الفاعل ولا عن المحجوج عنه؟ عن المحجوج عنه. فكل ما يفعله من مناسك الحج من الطواف والسعي حتى صلاة ركعتين خلف المقام والتلبية وكل شيء، هو ثوابه في النهاية للمحجوج عنه، لأن الحج من أوله إلى آخره يقع لهذا الشخص، فكأن المحجوج عنه فعله بنفسه، كل شيء له ثواب. والفاعل يكون بمنزلة الوكيل، والوكيل لا يتصرف لنفسه، يتصرف لمصلحة الموكل لا لنفسه. ويكفيه في الأول أن ينوي بقلبه فقط أنه سيحج عن فلان، تكفيه النية بالقلب، لأن الأعمال بالنيات. والأفضل أن يصرح باللسان مرة واحدة، كما في الحديث لبيك عن شبرمة، يصرح باسمه أول مرة فقط، يقول لبيك عن فلان في أول مرة فقط، ثم بعد ذلك خلاص كل التلبية والسعي والحج وكل المناسك تنعقد عن فلان، ولا يلزم في كل تلبية أن يقول لبيك عن فلان لبيك عن فلان، لا، هي في أول مرة واحدة فقط، من أول ما ينوي الحج أو العمرة يقول لبيك عن فلان، ثم بعد ذلك دخل في المناسك عن فلان. وإذا اكتفى بنية القلب تكفي، للحديث المشهور المعروف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو نوى الحج عن فلان فانعقد لفلان، تكفي النية القلبية. ولكن الأكمل كما قلنا لي السنة أن يصرح باسمه، يقول لبيك عن فلان مرة واحدة فقط. طيب إذا نسي اسمه قابل فلان مثلا وقال تحج عني لأني مريض، فقال نعم اتفق معه، وذهب للميقات يلبي ونسي اسم الرجل، ماذا يفعل؟ أيوة خلاص تكفيه النية بالقلب، يقول لبيك عمن وكلني، خلاص والنية بالقلب تكفي، لا يشترط الاسم. واضح؟ خلاص مش أقول عشان خاطر أنا نسيت اسمه خلاص خليها عني السنة دي والسنة الجاية نشوف، لا، خلاص الله تعالى يعلم أنه يقصد فلان فيقول لبيك عن الشخص الذي قابلته، تكفي أو لا؟ خلاص تكفي، ولا يشترط أن يقول اسمه، تكفي. يجوز، وسبق معنا في الحديث أن المرأة حجت عن أبيها، مفيش مانع. طبعا مع أن أحكام الإحرام مختلفة في اللبس وكذا مختلفة، ولكن يجوز، مفيش مانع. أخيرا قال المؤلف: ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كان ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه لأن أحق بالبر، لأن هذا نوع من البر. إذا كان الأب مات والحج واجب عليه ولم يحج، أو الأم ماتت والحج واجب عليها ولم تحج، فمن البر أن يحج بها أو يحج عنها أو يحج عن الأب. طيب إذا كان الأم والأب مات ولم يحج، يقدم مين؟ يقدم الأم، لأن لها ثلاثة أضعاف الأب في البر. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم إيه؟ ثم أبوك. فالأب بعد الأم بثلاثة درجات. طيب بالباب القادم معنا إن شاء الله، متعلق بفضل الحج والاستعداد له، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تاني كده ما سمعتش. لا مش مالي، لأن يحمل معك كلام السابق، العجز بدني، إنها معاهم فلوس بس مش قادرين يسافروا الحج، فيستحب أن يحج عنهم، لأن كده الحج واجب عليهم. القدرة البدنية، القدرة البدنية ما شرط الوجوب الحج، القدرة المالية بس. فطالما معاهم فلوس فالحج واجب عليهم. إذا كان عندهم قدرة بدنية يحجوا بنفسهم، ما عندهم شيء في حد بيحج عنهم، فيستحب أن الابن هو اللي يحج. كلام ابن القيم اللي ينوي أنه لن يحج أصلاً. فهو قال إن هو محدش يحج عنه. يعني هل هو ده اللي قاله كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع من استطاع حج ولم يحج؟ فيموت في هذه المصرية. هو الحديث مختلف في تصحيحه يعني، بس خلاص الراجل عازم على الترك ما ينفعش كده يحج عنه خلاص. هو آثم خلاص. لذلك العلماء عندهم قاعدة ان العزم على المعصية معصية مش كده؟ العازم على المعصية. الحديث لما قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب قالوا القاتل ماشي، طب والمقتول ليه؟ حريص على قتل صاحبه، كان عازم وعمل القدر عليه بس ما عرفش. ولذلك قال العلماء مسألة ظريفة في ادعاء اليهود انهم قتلوا المسيح. مش اليهود بيقولوا احنا قتلنا المسيح؟ فالعلماء قالوا هم قتلوه شرعا وان كانوا لم يقتلوه قدرا. يعني ايوه يعني هيعاقبوا يوم القيامة انهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم. يعني شر الناس عند الله كما هو في الحديث من قتل نبيا او قتله نبي، ده شر الناس عند الله يوم القيامة، من قتل نبيا او قتله نبي. فالذي قتل نبيا وكان بتباهى كمان انه قتل نبي، هم طبعا لم يقتلوه ولكن هم بيتباهوا انهم قتلوه وكانوا حريصين على قتله فيعتبروا قتلوه شرعا فلهم اثم القتل كانهم قتلوه. ولذلك سيعاقبوا يوم القيامة ان شاء الله كانهم قتلوا المسيح ابن مريم، وان كانوا قدرا لم يقتلوه فعلا ولكن كانوا حريصين على القتل وعزموا وعملوا كل شيء. خلاص في اخر لحظة بس هو رفع خلاص، لكن فعلوا كل شيء. يعني عجز بدني، هنا عجز بدني. ايوه ايوه اه. محرم المرأة في الطريق فقط ولا في الإقامة؟ لا ما يلزموش الإقامة معها، يوصلها ويرجع، ممكن يوصلها ويرجع، ما يلزموش الإقامة معها خلاص. طب لو المحرم في الطريق لا تكمل بقى، لان كده كده هتسافر من غير محرم، هي رجوعها سفر من غير محرم وتكملتها سفر من غير محرم. فقالوا خلاص طالما كده كده هتسافر من غير محرم فالاولى انها تسافر تكمل بحيث يحصل لها الحج والعمره بقى.